وحتى قرر في شرعنا الحديث أن الأعمال بالخواتيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ومن بركات هذه العشرة البركة أنها أُجلت في يومين، هما أعظم أيام العام. نعم أيها الناس، أولهما يوم عرفة، وما أدركتما يوم عرفة. يواجه هذا العام يوم الخميس القابل بإذن الله تعالى. فيوم الخميس القابل هو يوم عرفة. أتدرون ما هذا اليوم؟ يوم عرفة. وما أدركتما يوم عرفة أقسم به ربنا سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات حينما قال: والشهيد ومشهودا. قال جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد المكتب فيه هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. ولا يكتب ربنا عز وجل إلا بشيء عظيم من هذه المخلوقات. إذا يوم عرفة يوم من العظمة بمكان أقسم به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. معنى كان يوم عرفة هو يوم جليل مبارك، حتى إن اليهود أدركوا هذه الحقيقة، وإن كثيرا منا لم يدركها وللأسف الشديد. ثبت في البخاري وغيره من حديث طالب بن شهاب رحمه الله تعالى أن جمعا من اليهود أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هذه الآية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأثبتت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظم هذه الآية! هي دليل قاطع وبرهان قاطع على كمال هذا الدين لا تستطيعه بدون رب العالمين. قال عمر رضي الله عنه حين ذاك: إني والله لا أعلم ما كان نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة، في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اختار الله عز وجل لنزول هذه الآية الكريمة هذا الوقت المبارك الذي هو يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ الحجاج من لم يكن منهم بعرفة فلا حج له. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن أعظم ما ينبغي أن يذكر ويحسن الكلام عن عرفة حديث عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها وأم المؤمنين والمؤمنات عليها من الله عز وجل أعظم رضوان. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أو ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عزيزا من النار من يوم عرفة. لا إله إلا الله، ليس ثم يوم في العالم يعتق الله عز وجل فيه عزيزا من النار ويخصص فيه واحد قهار أناسا من عباده من نار جهنم في مثل هذا اليوم من يوم عرفة. وإن الله تبارك وتعالى لا يكذب من عباده، وهم يستغفرون وهم يعبدون وهم يسألون ربهم تبارك وتعالى ماذا أراد لهم. حوار بين الله عز وجل وملائكته وهو أعلم بحال عباده سبحانه. أرادوا المغفرة، أرادوا الرحمة، أرادوا الجنة. فيشهدهم الموتى تبارك وتعالى، يشهد ملائكة رسله على أنه قد غفر لهؤلاء الذين يدعون ويتضرعون له ويسألونه في يوم عرفة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. أول ما يتبادر إلى الأذهان أن هذه المغفرة إنما كانت أهل موقف بعرفة. ولذلك أقول: يا من أكرمه الله عز وجل بالحج، إياك أن تفرط في أمرك من لحظات يوم عرفة. إنها لحظات قبول، إنها لحظات مغفرة، إنها لحظات مجوبة من المولى تبارك وتعالى. لا تفرط فيها، فلعلها أفضل لحظات في حياتك على الإطلاق. ثم إن الحمد لله عبد الله عليه رحمة الله عز وجل قد قال: والعتق عام لأهل الموقف ولأهل الأنصار. فأهل الموقف في موقفه في الطاعات، وأهل الأنصار أي أهل البلدان الذين لم يحجوا ولم يتيسر لهم الحج في بلدانهم في تلك اللحظات في الطاعات. فالعتق عام بإذن الله تعالى، كما أعطى رحمة الله وما أجل مغفرة الله. فلنحذر من أن نتهاون بهذه اللحظات. حجبكم رب الأرض والسماوات إذا تفرغ على الله، يوم الخميس من اول يوم الى اخره. اقع ربك واعبده تبارك وتعالى. نوه في هذه العباده فلعل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل المغفره ممن يخالف. اشهدكم انني قد غفرت لكم وما ذلك على الله بعزيز. ومن اجل واعظم واشرف العباده في يوم عرفه، وان كانت كل عباده فاضله ويزداد اجرها وثوابها وفضلها حسب الله في هذه الاوقات المباركه، ولكن من اجل العبادات يا رعاكم الله دعاءكم سبحانه وتعالى. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الدعاء وما أدراكم ما الدعاء، والتضرع إلى رب الأرض والسماء في هذه اللحظة فهو يوم الدعاء. وقد ثبت في قوله بسبب الحسن من حديث عبد بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشار صلى الله عليه وسلم إلى فضل أو علم العبادة أو إلى فضل أو علم الدعاء، فكثرة الدعاء هو دعاء عبادة وثناء على الله عز وجل، وأعظمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد، وما أدراكم هذه الكلمة، هي المبتدأ والمنتهى، وهي الوصف الضارب في ذلك بما يكون عن الاسلام، هي خليته ان شاء الله تعالى. من ختم له بلا اله الا الله دخل الجنه وينبغي ان يعيش عليها. لا اله الا الله العظمه الوثقى، الكلمه العظيمه، الكلمه القديمه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اكثر من قوله في يوم عرفه بصفه خاصه، فهي خير ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، وقال الانبياء قبله عليه الصلوات ربي وسلامه جميعا. ثم قال عليه الصلاه والسلام: خير الدعاء دعاء الدعاء يوم عرفه. كلنا لنا مشكلات، لنا هموم قد رحمتنا، فهذه فرصه عظيمه. ادعو الله سنه الساعات الطويله يوم الخميس وتسوى النتيجه باذن الله تبارك وتعالى. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا تسألوا الدعاء دعاء وما اعظم الثناء على الله سبحانه وتعالى في يوم عرفه. ومن اعظم انواع الثناء ما تسمعون من كلمه التوحيد، ومن اعظم انواع الثناء الذكر عموما، ذكره تبارك وتعالى لا يزال كتابه رغبه باذن الله تعالى. ومن اعظم الذكر التكبير. وقد سبق معنا في الخطبه الماضيه ان ابا بكر رضي الله عنه وان عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما انهما كانا يكبران من التكبير في هذه العشر، ويخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، لكن التكبير يزداد فضله ويتعاظم اجره وثوابه في يوم عرفه وبعد يوم عرفه والى اخر ايام الشتاء. كما قال الشيخ الاسلام عليك رحمات ربي انا اصح الاقوال بسببين ولاحقين في قضيه التكبير، ان يبدا من فجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر، ولذلك الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما ادانا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا. ومن اجل العباده في يوم عرفه الصيام لغير الحاج، الصيام لغير الحاج، فالحاج لا يصوم. ففي حديث ابن الفضل رضي الله عنه في الصحيحين ان الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه وهو بعرفه، فقال قالت فارسلت اليه بقال حلابا فشرب وهو يخطب الناس بعرفه صلى الله عليه وسلم. الحاج لا بد له من طاقه ولا بد له من قوه يتفرغ بها للدعاء بصفه خاصه ولانواع الطاعه في يوم عرفه. واما غير الحاج فإن استطاع أن يصوم فإن الصيام فرض وإن الصيام مبارك عليك بالصوم ذلك له. وفي يوم عرفة جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنتين سنة ماضية وسنة قابلة. لا إله إلا الله. سويعات يمتنع فيها العبد عن الطعام والشراب والسقيم والسكرات. النتيجة أن يغفر الله لك عامين كاملين، أن يكفر الله عنك سنتين كاملتين من الذنوب والمعاصي، يكفر السنة الماضية والسنة القابلة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله في هذه العشر أولا، والله الله في يوم عرفة ثانيا. خاتمة العشر يومين يومين عظيمين، أولهما يوم عرفة وهو من أفضل أيام الله، ومهما ذكرنا من فضائل يوم عرفة فإن يوم عرفة لا يمكن أن يكون إلا ليؤمن ببعثة. اليوم الذي بعثه هو يوم العيد، هو يوم العاشر، هو يوم الحج الأكبر، هو يوم عيد الفطر. أفضل أيامنا دون مدافع أو ندى. أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على الهلال يوم قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. فيوم النحر أيها الناس هو أفضل الأيام. قلت ماذا ذكرنا من فضل يوم عرفة؟ فإنه ليس أفضل من يوم العيد. فيوم العيد هو يوم عيد الأضحى، يوم عيد النحر هو أفضل أيام السنة أيها الناس، وهو يوم فرح وسرور وخلقة وحبوب من جهة، وهو يوم عبادة وطاعة وقربة من جهة أخرى، أكثر فيه من أنواع الطاعة حتى الأخرى. وأجل العبادات في هذا اليوم عبادتان: الصلاة والذبح لوجه الله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونصري جمع الله عز وجل بينهما في أي موضع من كتابه تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثيرا تحمل كما قال العلماء، وقال العلماء رحمه الله تعالى: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية الصبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثيرا تحمل لوجه ذلك تبارك وتعالى عباد الله. وقد زاده الله عز وجل صلاة في هذا اليوم الأمر المبارك الذي هو الشمس الشقاء في جبين الزمان، زاد الله عز وجل صلاة هي صلاة العيد، فاحذر أن تضيعها لغير عذر شرعي حفظك الله. وبعد الذبح يوجه الله تبارك وتعالى لمن كان على ذلك قادرا. أقول من كان قادرا لا ينبغي أن يفرط، مع أن جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن الذبح أقصد ذبح الأضحية من السنة المستحبة، لكن بعض أهل العلم استظهروا الوجوب كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكالإمام الأوزاعي رحمه الله، وكالإمام ابن سعد رحمه الله، واحترم ذلك الشيخ الإسلام عليه رحمة الله بالآلام بأدلة قوية في سنته صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن صلانا، من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، إن على أهل بيته على أهل كل بيت في كل أمر أضحية. وهكذا فقد شدد رسول الله عليه وسلم على قضية الأضحية. طبعا لمن كان قادرا فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نضحي في يوم العيد، ففي ذلك الأجر الله تعالى به عليه معشر الكريم. وحتى تقبل أضحيتنا وحتى يتقبل الله منا عبادتنا لابد من شرطين عظيمين لا بد من ذلك. الشرط الأول فتح الصدية لله تبارك وتعالى في البرية، إذا لم تعمل بالإيمان وإذا لم تكن بالإيمان في بدء الوحي. علاش نذبح؟ علاش نشرك؟ على الناس باش ما تسقوش علينا زملاء فرح ذلك الله أبدا. إنما نحن ذلك تقربا إلى الله لأرضي الله ليذيبني ربي وأولاد الجنة في علاه. عبادة عظيمة يقول أن نفعلها لوجه الله ليس إلا إنما تعمل بالنيات، وإنما لوجه الإيمان. تسألوا إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا وبالدنيا به وجهه أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثانيا الصواب والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا وأمر المردود كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعند الوهم النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة فهذه مسائل على وجه الإخلاص. أولا هذه الأمسية حتى تكون على وجه النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون في بهيمة الأنعام، ولا بد أن تكون بالغة في السن الشرعية، ولا بد أن تكون سالمة من العيوب. قلت لا بد أن تكون في بهيمة الأنعام، وهذا مذهب الجماهير المتبارك من علماء الإسلام. ببهيمة الأنعام الإبل الذكر والأنثى، الجمل والنعم، البقر الذكر والأنثى، الغنم الطفل الذكر والأنثى، والبعير الذكر والأنثى. هذه هي بهيمة الأنعام، أن تكون أضحية في بهيمة الأنعام. ثانيا أن تكون بالغة في السن الشرعية، والسن الشرعية أن يكون كل ما تضحي به ثانيا ثانيا، والثاني من البعير ما بلغ سنة ودخل في الثانية، الثاني من البقر ما بلغ سنتين وطعن في الثانية، الثلاث من الإبل من الجمال والدوم ما بلغ خمس سنوات وطعن في الثالثة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الثاني الجبل، استثنى من الثاني الضرس، الضرس كمش نعجة يجوز أن يكون جبعا، الضرس يجوز أن يكون جبعا، والصحيح أنه ما بلغ خمس سنوات ما بلغ ستة أشهر وطعن، فيجوز إن شاء الله تعالى. ثم هذه السن الشرعية، ثالثا أن تكون بهيمة الأنعام التي تضحي بها سالمة من العيوب، والعيوب والعيوب ما تحتاج فيها العلماء، فإننا نقول أهمها ما ذكره صلى الله عليه وسلم هكذا على وجه الخطر، وأشار بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء أن تبين عورها، العرجاء أن تبين عرجها، المريضة أن تبين مرضها، والعجماء الهدية الضعيفة التي لا تبقي يعني لا يبقي في العظام كما كشف عورة المخ في العظام، هزيلة جدا ضعيفة جدا. فهذه الأربعة لا تبقي ولا تبقي في الضواحي، العوراء أن تبين عرجها، وفي كل مرة من الخصوصات يزيد عنها الحدث ويزيد عنها الوجبة، يقول البيت عباره عن عين في الارض ضاره جدا، ونحن الاثنين ذكروا عرجاء بيت العرض ضاره جدا بشكل كبير، شيء ما تقدرش توصل مع المواضيع، بيت عرض ضاره جدا واضح لكل احد، مريضه بيت العرض واضح ضاره جدا، الاجزاء الضعيفه الهنديه جدا التي لا تبقي كما اخبر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر العلماء رحمه الله تعالى علوما اخرى، لكن الله والله اعلم ان ما ذكر انما في شرع البيان شرعها. ثم نقول للختام، يعني بالنسبه لهذه الشروط كذا قد لا تكون اخرى كالريح شديده العيون سكينه وغايه ولبسها شرعا تكون اسرع خاصه بالنيه الطيبه باذن الله تبارك وتعالى، كما قال عز كما قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: واستثمر فان اكلت اكلت طيبا، وان اطعمت اطعمت طيبا، لا تدخل على نفسك، لا تدخل، انها طاعه، انها عباده، انها قربه تتفرغ بها للاولاد التي اعطاك واعطاك واعطاك. ثم اتى الوقت الذي تتقرب فيه الى الاولاد سبحانه وتعالى بشكل من الطاعه، بشكل من المال، بشكل هذه العبادات. حقيقه الله رب الارض والسماوات وعند ارض شعائر الله فانها ان تقوى القلوب. قال عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه: ومن يعظم شعائر الله قال تعظيمها في هذا الموطن استثمارها، استثمارها والعلم عند الله تبارك وتعالى. فاذا كان يوم العيد واردت ان تضحي فعليك ان تستقبل القبله، حفظك الله تبارك أن تستقبل القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح شيء وجههما، قال العلماء أن وجههما إلى القبلة، فيستحب لك استخدام الطيبة حفظه الله، ويستحب لك بل ينبغي لك أن تحسن ما استطعت إلى هذه البهيمة، إن الله كتب الإحسان على الشمس. فإذا أردتم الأحسن فيها، وإذا تبعتم الأحسن فيها، وليحد أحدكم شطرته، وليحد لحدا، إياك أن تدور هذه الذبح بحكم، إياك أن تذبح الشاة أمام أختها، وهي تلحظ إليك ببطنها أو إليها ببطنها، عليك أن تحد الشطرة والسكين جيدا، لا تؤدبها، لا تذبحها حتى تزهق روحها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ولا تعجل الشاة حتى تزهق روحها، لا تعجلوها بالذبح حتى تزهق روحها زهقا بها بها. واقول اعظم ما في هذا انك تسب الله سبحانه وتعالى وانت تكبره بالله وخاصه التسميه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنما دون الفسق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح فيسمي ما ذكر اسم الله عليه فكلوا. بهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أحكام المسائل هذه الأخرى، والعلم عند ربه تبارك وتعالى، وثبتت مسائل أخرى طويلة واسعة تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى خلال هذه الليالي القابلة بإذن رب العالمين. والحمد لله ولا على أهله ولا على جماله ولا على أهل المحتاجين. يجتمع الشر من جديد بإذن الله تعالى، أعياد أخرى يجتمع الشر من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنعد إلى ديننا، ولنعد إلى رشدنا، ولنعد إلى قوتنا كما تقول مولانا سبحانه وتعالى. إن كنا نؤمن الإخوة، إن كنا قد فرطنا في هذه الأيام والأوقات، فلا يفرق في هذه الموازين المباركات. ثم إن هذا الذي لا يستطيع أن يضحي مهما حاول بفقره وحاجته ولحكايته فليبشر، فقد ذبح عنه المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه والسلام ذبح شاشا وقال هذه عني وعما لم يضحي امتي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قلت هذه بعض الخطير وان كان خطير خطير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

Thank you.